ولكن منهج السماء دائما لا يتغير. فاتبعوا ما انزل الله فهم شيء لا يحتجون، يقولون بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا. تلك قضية تبريرية في الوجود. وما معناها قضية تبريرية؟ انه لو كان ذلك حقا، لو كان ذلك صدقا، لو كان ذلك مطابقا للواقع، لما احتاج الله ان يكرر الرسالات بعد ان علم ادم كل المنهج الذي يريده؟ لان ما دام سنتبع ما الفينا عليه اباءنا، يبقى ابناء ادم سيتبعون ما فعله ادم، وابناء وابناء ادم يتبعون. اذا فالمساله يظل منهج السماء موجودا متوارثا فلا تغيير فيه. ما الذي اقتضى ان يتكرر منهج السماء؟ بل على انه بغيان. اذا تقولون نتبع ما الفينا عليه ربنا قضيه مكذوبه، لانهم لو اتبعوا ما وجدوا عليه اباءهم لظل منهج الله في الارض مضيئا غير متاثر بغفله السماء، بغفله الناس عن منهج السماء، ولا متاثر بانحرافات اهل الارض عن منهج السماء. اذا تقولون بل نتبع ما ارسلنا عليه ادم كلام تبريري، لان ما عليه اباؤهم يوافق اهواءهم. لان ما عليه اباؤهم يوافق ايه؟ يوافق اهواءهم. واهواءهم يقول كلهم اتبعوا، يعني اجعلوا ما انزل عليكم من السماء متبوعا. كلهم تابعين لهذا المنهج، لا تابعين لمين؟ لا تابعين لسيناء. لان ما سوى منهج السماء يبقى منهج الارض، ومنهج الارض غير مامون على اهل الارض. منهج الارض غير مامون على ايه؟ على منهج الارض. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى اذا قيل له اتبعوا ما انزل الله، قالوا في الرد بل نتبعوا ما الفينا عليه اباءنا. ما الفينا يعني ما وجدنا عليه اباءنا، ما تفتحت عيوننا عليه فوجدناه حركه تحتذى وحركه تقتدى. يقول برضه هذا الكلام غلط وكلام تبريري ولكن ما صدقتم فيه. عدم صدقهم قلنا في الاولى الاولانيه، لانهم لو كانوا متبعين لمنهج الاباء لم اضطرت السماء ان تغير. الامر الثاني انكم في كثير من الاشياء يختلف الاباء على الايه؟ عن الابناء. لم حين تكون للابناء شخصيه وذاتيه نبتدئ نجدهم يختلفون وتبقى اجيال متفسقه، يبقى الاب عايز كذا والابن عايز ايه؟ اذا لك ذاتيه، اذا لك ذاتيه. برضه ما تقولش بل نتبع ما الفينا عليه ايه؟ لان لو كنا بل نتبع ما الفينا عليه كنت لا تجد ابنا يختلف مع منهج ابي ابدا، ولو كان دلال حتى، ولو كان. ومن ذلك بنشوف هذا الامر خلاف ونقول لا، ده اصل الجيل بقى كده. الجيل يعني الابناء بقت لهم ايه؟ بقت لهم ذاتيه. اذا الكلام كله كلام ايه؟ كلام كذب له يمثله ايه؟ واقعا. فالحق يرد عليه، يرد هذه القضيه، يقول قضيه تبريريه، قضيه لا دليل لها من صدق ولا برهان لها من واقع. اما من كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني ايتبعون ما وجدوا عليه اباءهم ولو كان اباؤهم لا يعقلون ولا يهتدون؟ اذا الرد جاي من ناحيتين، من ناحيه التعقل ومن ناحيه الايه؟ الاهتداء. والتعقل منفي عن الاباء والاهتداء منفي عن الاباء. فانتم تتبعون اتباعهم ليه بكده؟ يقول لك ده بيطيعوا طاعه ايه عمياء؟ طاعه ايه؟ فانت لا تطيع الطاعه العمياء الا لمن تتيقن بصيرته النافذه المطلقه. انت تتبع طاعه عمياء لمين؟ ده لما تكون انت بتطيع طاعه عمياء لازم اللي تطيعه طاعه عمياء ده يكون له بصر يتسع لبصرك، يتسع لعماك. لازم يكون له بصر يتسع لمين؟ لعماك. وده مش ممكن تتاتى من بشر لبشر. فالطاعه العمياء يجب ان لا تكون لشيء الا لمنهج السماء. وحين تكون طاعه عمياء لمن تعتقد بصره الشافي الكافي الحكيم تبقى مش طاعه عمياء، ده تبقى طاعه مبصره وبصيره في ان الواحد. تبقى طاعه ايه؟

يبقى النفي نفي اتباع منهج السماء. هنا اقصى ولا هناك؟ هناك اقصى. حسبونا احنا مش عايزين حاجه ثانيه. انما لو لما يقول لك انا والله اصلي بعمل اللي ابويا بيعمله، يجري يقول لا ده النبوك جميل ده غلط وكذا يفضل، لكن يقول لك الثاني يقول لك ايه انا كفايه عليا انا لا اريد جديدا على ما عليه ابي. يبقى النفي في الهوء او اقوى في الثاني اقوى. لما كان في الثاني اقوى فجل انت ان اتبع هناك الى تعالى بقى. عدل ان اتبع هناك في هذه الايه وقال ايه تعالى، يعني كأن كنتم ان اتبعتوا ابائكم حتبقوا مش متعالين. هادتين في منهج الارض، وما دام انتم حسبونا بقى بملء الفم وكده يعني مش مكتفيين، لان حسبونا يعني ايه كفايه كده، وحسبونا يعني كفايه كفايه ماده الحساب الحاء والسين والباء يعني فيها بحث لطيف. هذا البحث حسبونا ما وجدنا عليه ابانا، نحن لا نقولها جزافا وانما ده محسوبه. ممكن لو نقولها جزافا نعديها، يقول لك لا دي اصلا محسوبه. حسبونا يعني ما عندنا من منهج الاباء كافينا، ومش بعمليه كده العمليه بالحساب. كلمه الحساب دي بقى تدل على منتهى الايه؟ انها بدقة. كلمة حساب بدقة. كلمة الحساب دي تفيد عدد وارقام ومش عارف ايه. واللي بالعدد والارقام ده مالوش يعني رياضية. مش كده رياضية. فبيقول لك ايه حسبنا يعني دي مسألة ايه؟ كافينا هذا ولا نقولها جزافا وانما هي ايه؟ الحساب. وانزل كل وجهة في القرآن بهذا الايه؟ بهذا المعنى. الا اننا نلاحظ انه مره ياتي حساب الرقم المادي ومره تاتي بحساب العلم الظني. يقول مثلا ايه احسب الناس ان يتركوا اظنوا ان يتركوا، يبقى ده مش حساب بالرقم، ده حساب كده بالايه بالفكر. واللي بالفكر ده يمكن ايه يغلط شويه، ولذلك بنسميه الظن. حسب الناس ان اظنوا انهم يتركون سدى من غير ان يكون لهم عنده فيه ابتلاء لهم. افحسبتم انما خلقناكم عبثا. يبقى كلمه حسبه اللي هي بالشيء حد معدود ومعمول حسابه وهو الى اخره، مره تيجي في المعنويات ومره تيجي في الايه؟ في الماديات اللي هو الحساب. ولذلك تعرفها بالفعل. اذا قلت حسب يحسب، حسب يحسب يبقى بمعنى عد في الحساب ودي ارقام، وحسب يحسب يبقى للزمن. يبقى عندنا ايه؟ في ماضي وفي ايه؟ مضارع. ان كنت تريد العد الرقمي ده اللي ما حدش يختلف فيه، يبقى حسب بفتح السين في الماضي وبكسرها في المضارع. حسب ايه؟ يحسب. وان اردت بقى حسبان الزن اللي مش هو رقمي اللي ممكن يعني يحصل فيه خلل شويه، كنت تقول ايه؟ حسب ذكر بالفتح هنا بالايه؟ بالكسر. والمضارع بالعكس برضه، يعني ان فتحت في الماضي كسرت في مين؟ وان كسرت في الماضي فتحت. ودي تبقى حسب يحسب عدا، وحسب يحسب ظنا. انما كلها تدور حول انها عمليه ايه؟ محسوبة. عملية ايه؟ لا حسابية. لما يجي الحق سبحانه وتعالى يتكلم بقى على الحساب، ولهم سوء الحساب ولهم مش عارف حساب كل الحساب، يبقى معناها انها شيء ايه؟ محسوب. شيء محسوب. لكن اذا بلغ في انه محسوب ونيجي حسبان، زي انت تقول ايه غفر غفرا مش كده، وشكر شكرا، وتبدا تقول غفر غفرانا وشكر شكرانا. يبقى حسب حسبا وحسب حسبا. حسبان دي معناها حساب، زي كما نقول في العاميه ما يخرش الميه ما يخرش. ولذلك ياتي الحق سبحانه وتعالى في الامور الدقيقه التي خلقت بقدر ونظام دقيق حسابي، ان اختل يحصل فيه خلل في الكون. انما في حساب عمليات اختلت ما يحصلش خلل في الايه في الكون كده. يعني في الجنون ده لسه في حساب مسألة ما يعني يبقى خلل عندنا بس انما الكون سليم. انما يجي في الامور التي ان حدث فيها خلل حسابي يحدث فساد في الكون. يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. لأن حصل خلل في الدلب الدنيا الشمس والقمر بإيه كانت بحساب برضو يعني تنفع. إنما قال لك لا ده الحساب الجزئي ده يحصل فيه خطأ جزئي. إنما الحساب في عملية الكون الأصلية العامة حصل فيه خلل في الدربة الدنيا دي. يبقى لازم يجيب كلمة إيه في شكر شكران وغفر إيه طب قرأ قراءة مش كده. لكن لما كان القرآن مش مطلق قراءة يقول قرأ قرآنا المصدر اختلف خالص. في أي كتاب تقول قرأ إيه قراءته. إنما القرآن مصدر لقراءة وقراءة مصدر لقراءة. انما دي قرأة قرآن ساعة ما تسمع قرآن يبقى ما فيش العلم يبقى مش مطلق قراءة بقى. كذلك هنا بقى الشمس والقمر بايه بحسبان. لانه لو حصل خلل فيها ما تقولش خلل جزئي يبقى عطب جزئي. عطب ايه عطب جزئي. ولما يحصل عطب جزئي تبقى بقية الجزئيات السليمة تبقى النوع السليم كده ولا ايه. وبعد ذلك يقول لك فيه فرق بين الحسبان والمحسوب بالحسبان. حسبان ومحسوب بايه بالحسبان. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يقول فالك الايه فالك الاصباح وجعل الليل سكنا. شوف الدقة بقى والشمس والقمر حسبانا ما قالش بحسبان. ده هي نفسها احساب مش هي نفسها محسوبة. هي نفسها حسابة بقى هنا محسوبة بحسبان. وبلغ فقالك ده بحسبان دي محسوبة يمكن تفتكر من الحساب. ده هي نفسها حساب كأن ذاتيتها الحسابية فيها ذاتيتها الحسابية فيها نفسها مش محتاجة الحاجة أبدا. زي ما نقول ده إلكترونية يعني ده آلج من بحسبان. وتيجي برضو تجدها في القرآن برضو هناك في آية سورة الكهف ان ترني انا اقل منك ايه مالي ولا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من ايه من جنته ويرسل عليها حسبان. الله حسبان ايه ام قال لك حاجة كده ام قال لك حاجة تدربك ومحسوبة على قد ظلمك. ويصل عليها ايه حسبانا من السماء. احنا نقول حسبان يعني شيء يزهده نقول ايه صحيح هي شيء يزهده. بس جاي حسبان هنا ليه عشان نقول على قد ظلمك. حيجينا على قد ظلمك محسوبة كده ايه ما ايه محسوبة. تبقى ادي مادة الايه مادة الحساب. هنا بقى بيقول حسبنا يعني كافينا ما عليه آباؤنا. تلك أبلغ من الآية في ظاهر الأمر. نقول له لا دي مناسبة بقى اتبعوا يناسبها ما وجدنا ما ألفونا وذكها تعالى يعني اتركوا هبوطكم يناسبها قولهم ايه حسبنا يعني حسبنا ايه يعني كافينا لا نريد شيئا ايه. ولذلك كان الرد من الله مناسبا للتبع ومناسبا لما ألفينا ومناسب لتعالى ومناسب لحسبه. خلاص كده ليه أم قال لك لأن الأول لما كان الامتناع فيه يعني بسيط قال الله فيه التبع وقال أولو كان أباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهناك حيقول أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يبقى عرفت بقى ان هناك قال اتبعوا في الآية دي قال اتبعوا وليه لأنه ما ألفين عليه ايه آباءنا وأولو كان آباؤهم لا يعقلون لأنه يهتدون متفقة في الاثنين. لكن الخلاف في يعقلون هنا وفي يعلمون هناك. قال لك ايه يعقلون وايه يعلمون؟ قال لك يعقلون يعني ما ينشأ عن فكرك. فلان ده متعقل بيفهم الامور ويستنبط المعلوم من الموجود ويطلع لنا قضايا كويسه. انما في واحد ما يعرفش يعقل، انما اذا عقل غيره ياخد منه القضيه مسلمه علم، يبقى اللي يعلم إيه؟ اقل منزله من مين؟ ليه؟ لان يعقل يستنبط، انما اللي يعلم ياخد علم غيره. زي الام اللي بيعرف حكم من الاحكام يبقى علمه ولا ما علموش؟ انما هل تعقله؟ هل هو اللي جابه؟ يبقى اذا لما ننفي عن واحد انه يعقل ولا ننفي عنه انه يعلم، ايه اللي ابلغ في النفس؟ ابدا يعلم، لان معنى يعلم ان الله مفيش حاجه خالص لا علم غيره ولا علمه. يبقى اذا لما يقول لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يبقى لما نقول لا يعقلون قد يعلمون من عقل غيرهم، انما لا يعلمون يبقى معناه انه ايه؟ معبدوش لعقلهم. يبقى هذا يناسب الرد بتاعهم ولا لا؟ لا يعقلون اقل في نفي الله، ولا يعلمون ابلغ في ايه؟ انهم حنين خالص، حتى ما يعلموش حتى، مش ما يعقلوش، لان لما ما يعقلوش نفسها انا ما بعقلش، انما مستوعب مع قلب الغير فانا اعلمه، يبقى ولا يعلم كمان. يبقى لما كان الكلام في قولهم نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، ما فيش فيه مبالغة في الامتناع عنه، نقول ايه؟ اولو كان آباءهم لا يعقلون، انما لما استنحهم وقالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، نقول يا اخي اولو كان آباءكم لا يعلمون شيئا، يبقى الرد مناسب ولا لا؟ يبقى اذا خد ثلاث اشياء في الايتين هم، الاية الاولى اتبعوا والرد منهم ألفينا، خلاص، والرد على الرد أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، ولكن الثانية تعالوا كده قالوا ايه؟ حسبنا كافينا. قال لهم أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا. يبقى منسجم الآيات كلها ولا لا؟ إذا لا تقول إن آية جت على أسلوب وغير الآية دي جاية على أسلوب يتطلبها فهي الأبلغ، والآية دي جت على أسلوب يتطلبها فهي الأبلغ. إذا فكل آية منسجمة كلماتها مع جملها مع سياقها مع سباقها، فما تقولش هنا كذا وهنا كذا وهنا كذا، قولوا لا افهم هنا كذا ليه وهنا كذا ايه. ودي استيعاب لكل حالات الرد، استيعاب لكل حالات الرد. ممن؟ الرد منهم، والرد على الرد من الله. الرد منهم قالوا ايه؟ طلب منهم شيء، خلاص، طلب منهم اتباع في الآية هذه، فردوا بأن نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، ورد على الرد أولو كان آباؤهم لا يعقلون. والثانية تعالوا، يعني لا تظلون في حضيضكم، خلاص، والرد الرد على ذي قالوا ايه؟ حسبنا كافينا لا نريد شيئا زائدا، دي قحة زائدة في الرد. والرد على الرد ايه؟ اولو كان ابوهم لا يعقلون شيئا، لا يعلمون شيئا، ولا يهتدون هنا ولا يهتدون هناك، لان هدي السماء لا يختلف بين عقل وعلم، هدي السماء ما يختلفش بين عقل. يقول لهم تعالى طب بس خلوهم يبقوا يعقلوا ولا يعلموا قضية صح، مفهوم ولا لا؟ لأن من الممكن أن يحتاج الإنسان إلى قضية عقلية كويسة أو يعلم قضية كويسة، بل هم لهم نفعين من دي، إذن فهم لهم نفعين ذاتيا بعقل ولا علم، ولا نفعين منهجيا لأنهم غير مهتدين. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، كلمة قيل لهم مبنية لما لم يسمى فعلا مبنية للفعل، ليتضمن كل قول جاء على لسان أي رسول من لدن أنشأ الله فكرة الرسالة. مش القضية بس يوم النهاردة، برضو قالت قبل كده زمان،

لان مفيش مدعي وجودي عند الحيوان. يبقى هم زي الحيوانات انهم لا يستمعون الا الايه بس الدعاء والنداء، انما المدعو به والنداء ما يعقل ولا يفهمه ولا اي حاجه. يبقى عندنا ايه تشبهه الرسول ومن يدعوهم الرسول، خلاص. ودعوة الرسول، دعوة الرسول نداء لأمة الدعوة، ثم يأمرهم بأشياء. للراعي يدعو الماشية، ولكنه لا يأمرها بأشياء، بل يترك الأشياء ليفعلها أمامهم وهم يقلدون. هم زي المواشي تمام، بأنهم لا يسمعون من دعوة الرسول ودعاء الرسول إلا مجرد النداء فقط. يا قوم هي دي اللي يفهموا، وبعد ذلك يقول اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا، ما هي دي مش عند البهايم، ما يعملوهاش دي ابدا. فكانهم صم لم يسمعوا الدعوة على انها النداء ولا المدعو به، المدعو به. بكم لا ينطقون بمطلوب الدعوة وهو شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ما فيش عقل ينظر في ملكوت السماوات والارض ويبين لهم وجه الحق في هذه المسألة. يبقى ايه عندنا، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق. بقى هم مثلهم مثل الذي ينعق، بل الذي ينعق مسبرون بمين؟ الرسول، مش كده؟ والذين كفروا هم الماشية. يبقى ومثل هؤلاء مع الرسول كمثل الذي ايه ينعق مع الماشية، فهم لا يسمعون الا مجرد الدعاء يا قوم، ولا يسمعون المدعو. كما ان الماشية، الماشية معذورة لانها لا يطلب منها الا ان تسمع النداء. يبقى هو شر من الدواب ولا لا؟ ثم شر من الدواب، شر من الدواب. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قلنا إن قول الحق ومثلهم كمثل الذي ينعق، مثلهم أي مثل الكافرين بمنهج السماء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل الذي ينعق. هل هم كمثل الذي ينعق ولا الرسول هو الذي يدعو هو زي الذي ينعق على الماشية؟ يبقى الرسول وهم كالمواشي وهم كالأنعام. يبقى إذا حين ترى مثلا، لما نقول مثلا مثلهم كمثل زي صيد في الآية التي قدمنا، أو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، خذ المثل المشبه والمشبه به على أن مجموع الأمرين، ما تاخدش لا تاخذ فردا امام ايه امام فرد. يبقى مثل قصتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم سماعهم سماع استجابه له بايه، مثلهم كمثل البهائم تسمع الدعاء والنداء من الذي ينعق ولا تسمع غير ذلك من المدعو به. يبقى اذا ما بنشبههمش بالذي ينعق، والا نكون قد شبهناهم بمين؟ بالرسول. وهم لا، الحالة هذه كهذه. مثلا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء. هل الدنيا بس زي الماء؟ لا، ده القصة بتاعة الدنيا في انها تبدو في زخرف ثم تنتهي الى شيء، كمثل ايه القصة الاتية. واضرب لهم مثلا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما ايه، القصة كلها مجموعة الايه القصة. فكأن هنا يمثل الله موقفهم من الداعي وهو رسوله صلى الله عليه وسلم، وانهم لا يستجيبون للمدعو ولا يستمعون منه الا النداء فقط، وانما المدعو به لا يستمعونه. اذا فليست القصة قضية هنا في الآية قضية تشبيه شيء بشيء، بل قصة ومثل بقصة وايه بقصة ومثل. وفهمنا المطلوب، قول الحق سم، وعرفنا الصمم هو آفة تمنع الأذن من أداء مهمتها، وبكم هو برضو آفة تصيب اللسان من أداء مهمتها. إلا أن السبب في الصمم سبب إيجابي، يعني شيء سد منفذ الصمم فلا تسمع، إنما في اللسان لا، مش سبب، ده سبب سلبي، لان لانك لم تسمع فلا تتكلم. يبقى لو سمعت يتكلم. ولذلك قلنا ان الانسان اذا وجد في بيئة عربية يتكلم بكلام، في انكليزية يتكلم بكلام، وهبك تتكلم بالعربية ثم لم تسمع كلمة من كلماتها اتتكلم بها؟ مع انك تتكلم عربية. اذا اللسان ينطق بما تسمعه الاذن، فاذا لم تسمع الاذن لا يتكلم اللسان. اذا فالصمم كما قلنا سابقا سابق على البكم، هو أبكى الذي لا يتكلم. ليه؟ لأنه لم يسمع، لأنه لم يسمع. ويجب إذا أفة سلبية، مش حاجة في اللسان ربطاء، لا بيتحرك ويلوك ولا لا، ويصوت أصواته، إنما لا مفهوم لها، لا مفهومة، لا مفهوم لها. يبقى صم، هل هم عندهم صم صحيح؟ لا. فكأن الحق يقول إن الأذن جعلتها لتسمع السماع المفيد، وحيث لم تسمع السماع المفيد فهي كأنها معطلة، سمعش حاجة. واللسان ليتكلم الكلام المفيد، وحيث لا يتكلم به يبقى كأنه ايه، يبقى كأنه ايه، أبكم. والعقل ليفكر، فإذا لم يفكر تفكيرا سليما منطقيا فكأنه لا، بل الأصم حقيقة خير منهم لأنه سقط عذره، والأبكم حقيقة أحسن منهم لأنه سقط، والمجنون حقيقة أحسن منهم لأنه سقط إيه عذره. يبقى يريدهم كانوا كده، يبقى صم إيه، بكم رمي، صم عن إيه، عن سماع الدعوة، بكم عن النطق بما ينجيهم من الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رمي عن النظر في آيات الكون. فلو أن بس عندهم بصر ينظروا في الكون إن في خلق السماوات والأرض، لاهتدوا بفطرتهم إلى أن لهذا الوجود المتقن المحكم صانعا صنعه. فهم لا يعقلون. ليه؟ لأن عملية العقل تنشأ بعد أن تسمع، تنشأ بعد عملية الحواس. ولذلك الإنسان في تكوينه الأول حركة حسي، يعني اللي يشوفه اللي يسمعه اللي يذوقه، تتكون الأسئلة ثم تتكون عنده القضية الايه، القضايا العقلية. يبقى الاول ايه، المحسات، ثم تتكون القضايا الايه، العقلية. ولذلك قلنا السمع والبصر والايه والفؤاد، كل ده بالترتيب ده. ثم بكم العم فهم لا ايه، فهم لا يعقلون. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. تقدمت آية وهي قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. هنا خطاب، هناك خطاب، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا، وهنا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. احنا قلنا أنه ساعة يخاطب الناس، يبقى يريد أن يخاطبهم بأن يلتفتوا إلى قضية الإيمان، ولكن حين يخاطب المؤمنين يديهم احكام الايمان لانهم امنوا، امنهم ايه، ولا يكلف الله بحكم الا من امن به. شو العداله؟ لا يكلف بحكم الا ايه، من امن به. اما من لم يؤمن به فلا يكلفه بايه، بحكم. ليه؟ لان الايمان التزام، وما دمت قد التزمت بان هذا اله وحكيم يبقى خذ منه الكلام. يبقى إذن العدل يقتضي أنك لا تكلف إلا من يؤمن بك، مفهوم؟ دي على خلاف نطاق البشر. التكليف على من لم يؤمن بك ومن يؤمن بك، مش كده ولا لا؟ هذه تكليفات البشر للبشر، مش كده؟ ويرغمك وتبقى مش مؤمن بك، ومع ذلك له قوة ترغمك على أن تنفذ ما يقوله. لكن ربنا ما يكلفش بأحكامه إلا من آمن، إلا من آمن به. طب من لا يكلف إلا من آمن به، كيف يوجه أمرا إلى الناس؟ يا أيها الناس إيه؟ ما قالش لا، ده يا أيها الذين آمنوا تنبهوا إيه؟ دي يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات إن رزقناكم، بك يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. آمنت بك يا رب. كيف تجد حلاوة الخطاب في الأول؟ ورأفته ورحمته وحنانه على كل خلقه حتى الذين لم يؤمنوا. ولذلك شوفهم حتى خطاب ربنا بيقول يا ايها الناس كلوا منا في الارض ما ايش مما رزقناكم، لانه مش مؤمنين انك انت برزاق كلوا من الارض، انا كلوا مما في الارض. طب وبتؤمنهم ليه؟ لانه خالقهم ولانه صانعهم، وما دام خلقهم واستدعاهم للوجود يقول لكم حتى ما كنتش مؤمنهم بيه استراء من المؤمنين الاشياء الحلال واستعملوها لان ده يفيدكم في دنياكم، وان لم تؤمنوا بي انا ما بقول لكمش انا رزقتكم، بس كلوا مما في الارض حلالا طيبا. اروح الناس كده اشوف المؤمنين بياكلوا ايه وكلوا زين، لانني احب لصنعتي، لانني رب ومربي والمربي بده صنعتي تبقى كويسه. تأمن او ما تأمنوش ده موضوع اخر، تأمن انما مصلحتكم في انكم تعملوا ايه، تشوفوا الحلال الطيب، لانني ما حرمتش ولا احليت الا حليت الطيب وحرمت اللي يضر. هنا موقف يقفه كثير من الذين اسرفوا على انفسهم ويحبون ان تكون قضية الدين وقضية التحريم وقضية التحليل قضية كذب، لان لا ينجيهم امام نفوسهم من معاصي ما يعيد الله به الا ان يكون الدين ده كلمة كذب. لما لم يستطيعوا ان يحملوا نفسهم على مطلوبات الله، فلما لم يستطيعوا ان يحملوا نفسهم على مطلوبات الله لا منفذ لهم الا ان يقولوا قضية الدين دي قضية كذب والتحليل والتحريم. يقول ليه؟ يقول لك طيب مدام حرمة خلقوا ليه في الارض؟ كأنهم يعتقدون ان كل مخلوق في الارض ليؤكل، وما علموا ان لكل مخلوق في الارض مهمة، بدليل ان الزمن لفتهم وان لم يكونوا مؤمنين، الى انهم يمسكوا الحيات والثعابين ويستخلصوا منها هم السموم عشان سيضطرون اليها ليقتلوا بها مكروبة تقتل الانسان. يبقى اللي كان قبل ان ياخذ السم من الثعبان يقول لك الثعبان ده الحشره المخيفه دي اللي بتسم دي ايه اللي دول خلقتها، فالله سبحانه وتعالى يحوجهم وينجئهم الى ان ياخذوه ويحتالوا عليه لياخذوا ايه السم بتاعه علشان مصلحتهم هم. يبقى اكنه مش مخلوق عشان احنا ناكله، انما مخلوق علشان نبقى نتعالج بيه. فانت اذا رايت شيئا محرم ما تقولش ليه ده تراجد المال، لان انت ما انتش عارف مهمته ايه. هي مش مهمته انك تاكله، مش مهمته انك تفعله، يؤدي مهمه له انت لا تشعر بادائها في الكلب. ودي حاجه المهم اننا نستحملها في ذوات انفسنا. مثلا شوف بيعت في الدولاب المهم نجيب له ايه، مثلا النفتالين ده وننطره في قلبه كده كراس كده وننطرها، وبعدين ننبع على العيال هو حد يا ولادي ياكل ده يبقى هو مأكول يبقى مميت وضار، انما عشان ما انتفع به يبقى ده مفيد. يبقى ما فيش واحد يقول طب امال جاي ليه جنب حاجه من الاولاد منه، فيبقى انا بجيب الفنيخ واحطه في ازازه كده واحطه في البيت وبعدين اقول للعيال ايه وحد يروح ناحيه الكلمه، يبقى ليه مهمه. يبقى ربنا لما حرمه يريد ان يفرغه لمهمة خلقها هو له، فلا تنقل مهمة شيء الى مهمة شيء اخر. يقول كنت متعملش ما اكثر ما تجهل في قضية الكون، بدليل انك كل يوم تكتشف فيه سرا، كل يوم تكتشف فيه سرا. كانوا ينظرون الى نوع من السمك لا يتجاوز عقلة الاصبع ويرون انه لا يكبر الى عضلات مصحف المياه، ما يكبرش ابدا، ينظر كده هو زي كده. مهمته ايه؟ مما ذهبنا مثلا لاماكن السعوديه اللي بتاخد من العيون وبتاخد من الماء اللي قد يأسن وقد مش عارف يفسد، وجدنا هذا النوع كثير. فسألناهم فقالوا انتوا تأكلون من هذا قال ما يكبر إلا يظل على هكذا. مهمته ايه؟ مهمته تنقية الماء في الاماكن اللي الانسان ما بينقيش فيه. وجلبنا وجلسنا وبصقنا انا وزملائي فساعة قبل ان نبصق لا نجد واحدة منها. ساعة نبصق لا ندري اين من اين جاءت. وجاءت من كل حدب. وظلت تفتح فمها وتقبضه الى ان تنتهي البصقة. ينتهى خلاص مهمته. رمينا شيئا قجرا. رمينا قطعة مثلا لحم. رمينا مخلفات طعام. يجي اليها لا يذهب حتى ينتهيها. لان في ماء بيشرب منه ناس من تحت. تقول انت تعمل العملية هنا وتقذره وبعدين اللي يشرب من تحت. الامين القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم يعد كل حاجة. ونزل السوق فده مخلوق ليه؟ ما بيكبرش ولا انت فاهم انه مخلوق للاكل. انما هو مخلوق لمهمة ايه؟ مهمة ثانية. لمهمة ثانية. فبيجي يقول لك ما تاكلش ليه وكل دي ليه؟ الحكم. هي بتؤدي ايه؟ حكم. كان مثلا زمان يجي الطائر اللي بيسموه ابو اردان الطائر المضيف صديق الفلاح ويجي يقعد ساعة الارض ما تروى تلتفت تلاقيه جه وقف على الجدار وعمال بينقر من قاره الطويل عمال بينق الجدار من يوم ما امتنع كتر بدودة القطن. شغلانه متركبه مع بعضها تركيب ايه؟ دقيق. يجي مثلا في حته يكسر ذباب نقول له طب بص انظر ايكسر الذباب الا في مكان القذر؟ اهو الذباب ده جاي عشان ياكل القذاره ده. الخطر في انه بقى ينتقل من القذاره اليك انت. تكون نظيفا حتى لا يجيئك. واذا كان حتى نظيفة ما تجدوش. تجدوه؟ ما تجدوش. اذا فكل شيء في الوجود مرتب ترتيب دقيق. والمهم ان ترتيب من خلقني ومن رزقني ومن رباني. مدام خلقني ومدام رزقني لازم يقولين يقول لي فتح عينيك على هذه الاشياء اللي موجودة ما تفتكرش ان كل حاجة الهم. لا. كل حاجة ما فما تنقلش دي لحسب دي ولا تقولش دي انخلق ليه. ليه؟ لانه بيؤدي مهمة في الكون قد ينشط عقلك ويتسامى بحثك الى ان تدرك بعض هذه الايه الى ان تدرك بعض هذه الايه بعض هذه الاشياء. فيجي الحق سبحانه وتعالى ويحصر لنا المحرمات. لكن في قوله يا ايها الناس عزيز عليه صنعته فبيقول وإن لم تؤمنوا أنني أنا الرازق يا سيدي كلوا من اللي في الأرض بس كلوا حلال كويس عشان أنا يهمني في الكويسين. لكن في المؤمن الكل مما رزقناكم. لأن المؤمن ما بيتنحش فيه دي مؤمن بأن الله خلقه وأنه هو الذي إيه هو الذي رزق. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم إياه كلمة إياه تعبدون دي يعني تخصونه بالعبادة. إياي فاصلع معي كذا يتقال الوحد. إياي تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة. بالحصر إنما حرم عليكم الميتة. إيه الميتة؟ الميتة دي بنسمعها فيه ميت وفيه ميت وميتة وميتة مش كده؟ فأحيينا به بلدة ايه؟ ميتة. ادي ميت مش ميت الله. لأن الميت هو من ينتهي أمره إلى الموت وإن كان حيا. فكل واحد منا يقال له أنت ميت. يعني ايه؟ ولذلك يخاطب الله رسوله إنك ميت. الله إذا كلمة ميت دي معناها أنك ستموت أن حياتك ستنتهي بالموت. إنما مش ميت بالفعل. إنما لما يقول ميت يبقى مات بالفعل. وما الميت إلا من إلى القبر إيه يحمله. هو ده اللي اسمه إيه اسمه ايه ميت. الحق سبحانه وتعالى قال انما حرم عليكم الايه لانه لو يقول الميتة يقول لك ما كل حاجة هتموت. كل حاجة؟ لا، هو بيتكلم عن الميتة بالفعل. ومعنى الميتة يعني التي خرجت روحها حتما، لان فيه خروج الروح الفاقد بمعنى ان تفضحه. هيموت ولا مش هيموت؟ هيموت. انما في حاجة تموت حتف انفها. ساعة تموت الاشياء حتف انفها يحتبس فيها خلاصة الاغذية التي تناولتها اللي بنسميها الدم. الدم بعد ما تشرحنا الانسان وعرفنا ان الانسان اورده وله ايه شرايين، وان الدم بقى ياخد كده وبعدين يمر على الرئة يتأكسد ويمر على مش عارف الكلى عشان ياخد منه البوئية الاشياء الضارة ومش عارف ايه. ساعتها يموت الحي يفضل دمه فيه. هذا الدم فيه اشياء ضارة كثيرة التي كانت تخلصها اجهزة للجسم وهو حي. فاذا ما ذبحناه نزل كل الايه؟ نزل كل الدم ده. ولو انه حينزل برضو دم منه ايه؟ مسلك. وانه حينزل ايه؟ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. درء المفسدة مقدم على ايه؟ جلب المصلحة. ساعة يموت يوجد كله فيه. يوجد كله. فاذا ما زبح كل دم لم يتحول الى مادة ينزل بايه؟ بخبثه. لكن اذا لم يذبح يظل خبثه بايه؟ يبقى انت خدت بالايه؟ بالاشياء الضارة اللي كانت اجهزة الجسم وهو حي تخلطه من ايه؟ تخلصه منه. وانا اقول نظرة بسيطة الى دجاجتين، دجاجة مذبوحة وريق دمها ودجاجة مخلوقة، ثم تجد حتى اللون. طب اصف هذه واصف هذه، برضو هتجد في ايه؟ في غطاء. ثم الذين لا يؤمنون بسماء ولا بمنهج كانوا يذبحوا ولا ما يذبحوش؟ ثم يذبحوا ليه بقى؟ لابد ان تجاربهم اخذتهم الى ان دي عملية يعني مش كده ولا ايه؟ يبقى لازم كده، لازم كلهم بيذبحوا ازاي او ده موضوع تاني. يبقى اذا حين يحرم الله الميتة انا لست مسؤولا ان اجيب عن الله لماذا حرمت الميتة، لانه يكفيني ان الله قال هي حرام. وما ولذلك شوف وما دام الذي رزق يقول لك ما تاكلش من دي يبقى اخرجها من رزقيته النفعيه المباشره. ولو لم يكن فيها ضرر ما لناش دعوه. هو قال لك لا دي بلاش تاكل ما دام هو اللي رازق وهو اللي جاي بياخد. يبقى انت ما توقفوش حتى موقف المسؤول، لان هب اننا ما اهتدناش الى الحكمه وحللنا وشفنا الضار ومش الضار. قبل الناس كانت قبل ان تحلل اتقف عند الامر الى ان تبدو علته؟ لا، انا ما حرم ميتة هي حرم ميتة. قال كده ولا ما قالش؟ اذا ما دام يخاطبنا بمقتضى حيثية الايمان فيجب ان نتقبل عن الله الحكم، وعلة قبول الحكم صدوره من الذي حكم. كنا بعدين نهتدي بعملية ايناس للعقل، عملية تطمين للمؤمن على ان الله لم يكلفني امرا الا وفيه نفع لي. وان كان المؤمن لا يصح ان يجعل ايمانه رهن به، ما يجيش ابدا. فبقول انما حرم عليكم الايه؟ الميتة. لكن نجد ان الآية صريحة في ان كل ميتة حرام، وما دام ميت يبقى فيها حياة كانت او روح وطلعت منها. لكن احنا بنشوف ان ما بناكل السمك، بناكل السمك وهو ميت. انك اريد تخصيص من السنة لعموم القرآن.

فتحرمه من المصروف او تحرمه من اكل شهية او تحرمه، هي مش ضارة في ذاتها، انما اعطاؤك له اياه مع كونه سائر على ما لا ترتضيه اغراء له بان يصنع دائما ما لا ترتضيه. فهو ان لم يكن ضارا في ناحية يبقى ضار في ايه؟ في ناحية تانية. ولذلك قلنا للذين يريدون ان يوجدوا كل شيء وكل علة لكل محرم، تقول له انت ما فطنتش الى تحريم التأديب، ما فطنتش الى تحريم ايه؟ في تحريم لانه ضار، وتحريم لانك تريد ان تحرمه هذا ادبا له، ولا تجعلش عملية التأديب في القيم دون عملية الاصلاح في المادة البدنية. ولذلك هناك ايه؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت ايه؟ لا مش كده ولا لا؟ اكن الطيبات حرمها ربنا عليهم لان الطيبات ضره بالنسبه لهم ولا هي ادب؟ ده بظلم منهم حرمنا عليهم هذه الايه؟ حرمنا عليهم هذه الطيبات. اذا ساعه ترى تحريما لا تنظر الى تحريم الشيء الضار، ولكن انظر ايضا الى ان من ابواب التحريم تحريم التاديب، تحريم التاديب، لان اباحته مع كونه مخالف يستحق التاديب اغراء له بان يكون مخالف جائز. يبقى اذا هي وان منعته ما لا يضره في بدنه فقد منعته ما يضره في قيمه. اذا فما تنظرش الى كل ان كل حاجه ايه؟ كل حاجه لازم يكون لها ايه؟ ضرر. قد يكون الضرر من ناحيه انت لا تدركه، من ناحيه انت لا تدركه. وبعد ذلك ياتي الحق سبحانه وتعالى بالتحليل وبالمعامل وبالعلماء فيثبتون ان هناك اشياء ما كانوا يعرفونها قديما في الخنزير، وتبان هي الدوده الايه؟ الشرسيه والى اخره. ودي اللي فهمناها احنا الان، لان الدوده الشرسيه دي مساله عمليه كبيره مش كده، انما يمكن في حاجات ادق من الدوده الايه؟ من الشريطيه. نعم. ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله. اهل به الاهلال رفع الصوت، ولذلك قل هللنا، هلل يعني رفع صوته بايه؟ لا اله الا الله، مش كده مثلا؟ ونسمي الهلال هلال، هلال ليه؟ لاننا ساعة نراه نهل ونقول الله اكبر، مش كده؟ ربي وربك الله. وساعة الولد يولد تلتفت تلاقيه اول ما يولد كده، ساعة ما يطلع من بطن امه ان يتنبه الى حياته والى ذاتية وجوده بعد ان كان ملتحنا بذاتية امه، فين يصرخ؟ اي واحد اول عملية يعملها. ولذلك اللي بينتظر الدكتور ساعة ما يجي الولد عشان يعرف انه حي يبقى ايه؟ الصرخة بتاعته دي، واللي يبقى ورا بينتظر الولد ساعة ما يسمع الصرخة ايه؟ يعرف مبروك، يقوله مبروك بعد ما يسمع. اذا فلا بد من هذه ايه؟ من هذه الايه؟ من هذه الصرخة. ولذلك الشاعر كان يقول لك لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولده. كأنه مقبل على حاجة نكد. مفهوم الكلام؟ هو بيعلل للصرخة دي ايه؟ اشمعنى لماذا ان الوليد اول حاجة اول ظاهرة من ظواهر الحياة فيه ان يصرخ؟ فبيقول لما تؤذن الدنيا به من صروفها يعني من احداثها يكون بكاء الطفل ساعة يولد، وإلا فما يبكيه منها وانها لاوسع مما كان فيه وارغده. ايه اللي بيبكي ليه؟ الدنيا بطن امه قد كده، ودي ما شاء الله ايه واسعه قد كده، وده كان بياخد ذاتيه حيث قال ومش عارف ايه وبتاع. فكانه بيعلل لهذه الايه؟ بيعلل لهذه الايه؟ الصرخه. ولكنها هي صخر صرخه الانتقال، هي في الواقع اسمها صرخه الايه؟ ليه؟ لان كانت حياته رتيبه وغذاء من الحبل السري ماشي، فساعة ما بينفصل من امه انقطعت صلته بالعمليه بالموتور الام اللي بيديله ففقد المدد، فقد الايه؟ ولسه المدد بتاع الدنيا ما جالوش. لسه مدد الدنيا ما جالوش، لانه ما يجلوش الا اذا انفدت اخذ شيئا من الهواء ليدير الجهاز. ولذلك هذا حرص الاطباء في انه ينزل الوليد من جهة رأسه. ليه؟ لانه لو نزل من الناحية التانية ومست الجو الحياتي بدنه وراسه لسه جوه يبقى لازم يعيش ذاتيا ونفسه مخلوق جوه يموت. يبقى لازم دي الاول. ولذلك بس هو يسلك ايه؟ يسلك مناخيره منفذ الايه بقى وبعدين يعالج بقى في بقية الايه؟ في بقية الجسم. فساعة انقطاع المادة ده كانت حياته رسيبة وموصولة مش عارف ايه. وبعدين يبص اليه فشل عن المطور مع الام ولسه ما جاكلوشي. شوف الصرخة الذاتية صرخة غريبة صرخة ايه؟ كما تمام زي اذا ما ساحت امه عنه وجاء وجبة الغداء ولا جاتش تغديه ولا تأكله يصرخ تمام يصرخ تمام. ما اهل به لايه؟ الاهلال. واهلال الصبي رفع صوته عند الولادة. يبقى ما اهل به لغير الله في ايات في القرآن غير دي كلها تأتي اهل لغير الله به. ودي فقط اهل به لغير الله. تمر ايات اهل ليه لغير الله به. يبقى به مؤخرة هنا وهنا مقدمة. قالك لان سبح وعين سبح لنفعك عشان تاكل وتأكل غيرك وذبح قربة لله وذبح القربة الى الله ايه؟ الى الله. ما اهل لغير الله به. تبقى البيه دي والويه دي تبقى تتأخر لان هنا بتاع ذبح القربة ذبح الايه. انما ما اهل به لغير الله تبقى الله مقصود تبع ذاك. ليه؟ لان ربنا ما دام اداك الحيوانات وسخرها ليك يبقى علشان تاكلها ولا لا؟ علشان انت تاكلها. صحيح يجب ان تذكر المنعم انما اصل القصد الاول الى نفسك القصد الاول. لكن في القربة القصد الاول الى الايه؟ القصد الاول الى الله. ولذلك المؤمنون يتقربون ويأكلون والكفار يأكلون ولا يتقربون. مش كده ولا لا؟ ولكن الحق سبحانه وتعالى حينما يشرع ليس كالبشر تضطرهم احداث الحياة بعد التشريع الى ان يغيروا ما شرعوا لانه حدثت اقضية بعد تطبيق التشريع لم تكن في بالهم ساعة شرعوا. ليه؟ لقصور علمهم عما يحدث في الكون من القضايا الملجئة الى ان نعدل القانون. معنى تعديل اي قانون ايه؟ ان كان من البشر ايه؟ تحدث تطبيقات تحدث اقضية في التطبيق ما نجدلهاش ايه؟ حل. نقول نعدل القانون عشان نضع فيه ما يتسع لهذه الأقضية ما يتسع. الحق سبحانه وتعالى ساعة قبل يقلل التقنين متحملا فيه التقنين ده نفسه يحمل فيه أي ما يمكن أن يجد من الأقضية بدون حاجة إلى تعديل لأن الإسلام جه ولا منهج لسه ما إبعد. طب كان معقول ده الكلام ده زمان لما كان في رسل بتتوالى إنما رسول خاتم يبقى لازم ده التعديلات توجد فيه ولا لا؟ الضمانات توجد فيه ولا لا؟ يبقى الضرورات التي اقتضت المشرع الوضعية ان يعدل قانون غفل عن جزئياته ساعة وضعه الاول لا توجد هذه المسألة عند الله لان الله يعلم الاقضية التي تجد. فعد ان الا ما يوجدش الضرورة دي وبعد ذلك جد الضرورات. اكان يميت خلقه لانه قال لا تأكل الميتة؟ كنا نقول ايه الحكاية دي؟ نقول له صحيح الميتة هتضر انما المخمصة والمجاعة ستميت فنتحمل ما يضر على ما يميت. مش كده ولا لا؟ يبقى دي حلالة ولا لا؟ يقال لك ولذلك قال فمن اضطر بس للطلاق مش شرط